ولا بد نرجع معنا بنيامين. أو يحكم الله لي، يحكم لي بأن أرجع إلى أرض فلسطين من غير بنيامين، أو أن الله عز وجل يفرج على أخينا بنيامين ويرجع معنا، أو أقاتلهم وهو خير الحاكمين وهو أعدل من فصل سبحانه وتعالى، لأن عنده العدالة المطلقة عز وجل. ارجعوا إلى أبيكم. الآن أتوا كم؟ 11. سيرجعون كم؟ 9. ينشوها الفقد. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، لأنه في عهد وميثاق. الآن لابد يأتون بالأدلة والبراهين والأعذار حتى يقبل عذرهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن والله رأينا صواع الملك في رحل أخينا، لذلك استرق. وما كنا للغيب حافظين. شوف، إلا أن يحاط بكم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هم قالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما كنا ندري، إحنا عندنا عهد وميثاق نرجعه، نحافظ عليه في الطريق يرجع معنا، لكن ما كنا نعلم أنه سيسرق. واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، اسأل أهل مصر التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيهم، لأن كانت معهم عير، معهم قافلة. وإنا لصادقون. قال بل سولت، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا. أعاد الكلمة التي قالها لهم في أول القصة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا الصبر الذي ليس فيه جزع ولا شكوى، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يوسف عليه الصلاة والسلام وبنيامين وكذلك روبين وكبيرهم. إنه هو العليم بحالي، الحكيم في تدبير أمري سبحانه وتعالى. وتولى عنهم، أعرض، وقال يا أسف، يا حسرة على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن. السواد الذي في العين اختفى، أصبح كله بياض من الحزن، فهو كظيم يكظم ويكتم حزنه وأسفه وغمه وهمه. فقال له بنوه تالله تفتأ، يعني لازلت تذكر يوسف الذي أكله الذئب. كم سنة؟ يعني قريب 25 أو 30 سنة، حتى تكون حرضا هرما هزيلة، والحرض هو ما دون الموت، أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما أحلاها من كلمة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن الله عز وجل سيرد إلي أولاد، وأعلم من الله ما لا تعلمون. لذلك من عنده هم وعنده غم فليشكو إلى ربه ومولاه، وليعلم أن الفرج مع الكرب، وكلما اشتد الإنسان في همه وغمه فليعلم أن الفرج آت لا محالة، ولا بد لليل أن ينجلي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول كلام جميل في قضية الفرج، يقول يأتي الفرج عند انقطاع الرجاء من الخلق، درر من هذا العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الرجاء يأتي عند انقطاع الفرج، يأتي عند انقطاع الرجاء من الخلق. خلاص الخلق ما عاد عندهم شيء، ما في حلول، الحل عند الله عز وجل. فسئل بماذا؟ قال بتحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هكذا ذكر في فتاويه رحمه الله. ودائما صاحب الهم يتعلق بالله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يكشف همه وغمه. يا صاحب الهم، إن الهم مفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا. والتحسس هو البحث عن أمر فيه خير بخلاف التجسس البحث عن أمر فيه شر. فتحسسوا. قال من يوسف، ما ذكر الكبير ولا بنيامين، ذكر الأول عشان عنده ثقة بالله عز وجل أنهم سيرجعون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنطوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هم الذين لا يحسنون الظن بالله عز وجل. فأنت يا أيها المؤمن يا أيها المسلم أحسن الظن بربك، فالله عز وجل على كل شيء قدير. هؤلاء الذين جحدوا نعمة الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره وما آمنوا بقول الله عز وجل حق الإيمان إن الله على كل شيء قدير، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.